بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قال وحدثنا روح بن عبادة عن حجاج الطواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده حرست له نخلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن حجاج الطواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نقلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله من جملة الأحاديث المتعلقة بالترجمة السابقة، وهي قول التصليح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذا يتعلق بقول التصليح والتحميد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، فهذا فيه التسبيح والتحميد، لأنه مشتمل على منزوه الله عز وجل الذي هو التسبيح، وعلى الثناء على الله عز وجل وتعظيمه، وذلك بإضافة المحامد إليه سبحانه وتعالى، وفيه الجمع بين التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. والجزاء على هذا أنه يغرس له نخلة في الجنة. وقد مر في الحديث السابق عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أسر به أقرأ أمتك من السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة الطيبة عودة الماء، وأنها طيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث يبين أن من قال هذه الكلمة أو هذه الجملة فإنه يغرس له فيها نخلة بالجنة. وهذا كما تقدم فيه بيان أن الجنة موجودة ومخلوقة الآن، وأنه ينشأ فيها ما شاء الله أن ينشأ، كما جاء في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة بالجنة. فإنها موجودة، ومع كونها موجودة ينشئ الله عز وجل فيها من أنواع النعيم ومن أنواع الجزاء لمن يعمل الأعمال الصالحة، ما يكون له في الجنة إذا دخلها. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن روح بن عبادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن حجاج الطواف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن فدر الصديق أخرج له أصحاب الكتب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المذكورين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا المؤمل عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نقلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا مثله من طريق أخرى. قال حدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن المؤمل المؤمل هو ابن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غرست له نفلة غفرت ذنوبه وإن كان فيه زبد البحر. يعني إنه إذا قال يعني هذا العدد وهذا المقدار من التسبيح لله عز وجل والتحميد فإن جزاؤه أنه تغفر ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. ويعني قول زبد البحر يعني لكثرتها وأن الله تعالى يغفر تلك الذنوب. ومن المعلوم أن هذه الذنوب التي تغفر هي الصغائر بلا شك وأن الكبائر فمع التوبة. أما إذا قال سبحان الله وبحمد 100 مرة وهو مصر على الكبيرة ومشغول بها ومهتم بها ومتى يحصلها ليفعلها فإن مثل ذلك لا يكفر الذنوب التي كانت عنده ما دام أنه لم يتب. فإنما إذا قالها مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والخوف من الله فإن الذنوب تزول وتذهب وإن كانت بهذا المقدار الذي هو مثل زبد البحر عند كثرتها لا بد من التوبة. وأما مع الإصرار فإن الإنسان يؤاخذ على إصراره وعلى تفكيره وعلى انشغاله بالبحث عن المعصية أو تحري الوصول إلى المعصية ليفعلها فإنه يؤاخذ على ذلك. فإنما هذا يكون للصغائر بلا شك وأما في الكبائر فمع التوبة. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن المحاربي عبد الرحمن بن محمد وهو لا بأس به وله أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب. عن سمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمع أخرج أصحاب الكتب وأبو هريرة أكثر أصحاب الحديث. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في قبل سنتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأن شأنهما عظيم وثوابهما جزيل وقد وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف وقدم الخبر ووصف بهذه الأوصاف للتشويق إليها والاهتمام بها وكون الإنسان يحرص على معرفتها وألا يفوته شيء منها حيث قال عليه الصلاة كلمتان يعني أن سبحان الله وبحمده سبحان الله كلمتان. فقدم الخبر وصف بهذه الأوصاف الثلاثة للتشويق إلى هاتين الكلمتين وإلى معرفتهما والاهتمام بهما وأن الإنسان لا يفوته منهما شيء بل يتقنهما ويحفظهما لأن شأنهما عظيم حيث وصفت أي هاتين الكلمتان بهذه الأوصاف العظيمة. أله كلمتان أي جملتان، وهي سبحان الله وبحمده جملة، وسبحان الله العظيم جملة، هذه كلمة وهذه كلمة، خفيفتان على اللسان، ليس هناك مشقة وليس هناك صعوبة على الإنسان في الاتيان بهما، بل هما خفيفتان جدا لمن وفقه الله عز وجل، وهما خفيفتان على اللسان لا يحصل الإنسان بالاتيان بهما مشقة وتعب ونصب، بل هما في غاية السهولة واليسر، ثقيلتان في الميزان، ومع كونهما خفيفتان على اللسان فإنهما ثقيلتان في الميزان، وفي هذا إثبات الميزان وإثبات أن الأعمال توزن، وأن الأعمال وإن لم تكن أجساما يعني بعضها فإنها تكون على هيئة الأجسام وتوضع بالميزان، لأن من الأعمال ما هو شيء موزون كالصدقة وكالإنفاق في سبيل الله، لأن هذه أشياء توزن، ولكن الأشياء التي هي من قبيل القول ومن قبيل الكلام فإن الله تعالى يجعلها في الميزان أجراما توزن ويثقل بها الميزان. في هاتين الكلمتان مع خفتهما على اللسان هما ثقيلتان في الميزان، وأيضا هما محمودتان عند الله، حبيبتان عند الرحمن، حبيبتان للرحمن. ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا الحديث هو الذي ختم به البخاري كتابه الجامع الصحيح، فهو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة، وأبو هريرة رواه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وفي النسخة التي معكم عن عمرو بن جرير صحفت عن صحفت ابن فصارت عنه، وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وكذلك أبو زرعة يرويه عنه القعقاع، ويرويه عن القعقاع محمد بن فضيل، ولهذا قال عنه إنه غريب، يعني إنه جاء من طريق واحد ولكنه طريق صحيح، وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري في عدة مواضع، وآخرها هذا الموضع الذي ختم به البخاري صحيحا. فهذا هذه الأوصاف العظيمة وهذا التمهيد الذي حصل به التشويق هذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالألفاظ التي تشوق السامع إلى ما يلقى عليه قبل أن يأتي بالألفاظ كما في هذا الحديث، وكما في الحديث التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أو خمس أو أربع، يعني معناه يذكر العدد ثم يذكر المعدود بعد ذلك، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهن سواهما، وهكذا. فكان من أساليبه عليه الصلاة والسلام ذكر العدد قبل أن يأتي المعدود، ووصف العدد بما يشوق إلى معرفة المعدود وإلى حفظه واستيعابه. والحديث هو غريب جاء من طريق واحد، ختم البخاري بهذا الطريق الغريب، كما أنه افتتح صحيحه في حديث غريب، وهو حديث من عباد النيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب، ورواه عمر عن عمر بن الخطاب علقمة وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعود الأنصاري، ثم بعد ذلك كفر الآخرون عن يحيى بن سعود. فأول حديث في صحيح البخاري حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد. قال حدثنا يوسف بن عيسى ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن فضيل وهو صديق أخرجه أصحاب الكتب. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي زرعة بن عمر بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سميت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم ليس هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، غفر، كانت عدل 10 رقاب. كانت عدل 10 رقاب، يعني كانت مثل من أعتق 10 رقاب، أخرجها من الرق إلى العتق، فأحسن إليها أو أحسن إلى أهلها بأن أعتقهم. فإن قول هذا الذكر لله عز وجل في كل يوم 100 مرة يكون بمثابة من أعتق 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وكانت حرزا له من الشيطان، يعني وقاية له من الشيطان حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي يعني حصل له مثل ذلك، حصل له مثل ذلك، يعني هذا الذي تقدم في الحديث. وهذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة وأن هذه الكلمات اليسيرة السهلة على الإنسان ثوابها عظيم عند الله عز وجل، حيث يكون بقوله لهذه الكلمة لهذه الجملة 100 مرة يكون بمثابة من أعتق 10 رقاب ورضي له يعني من الدرجة 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومها حتى يمسي. ففيه ثواب عاجل وثواب آجل، فثواب عاجل كون كل حرز وقاية في بقية يومه، وكذلك أيضا في الحاضر والعاجل، في الحاضر في العاجل والآجل أنها تغفر ذنوبه ويحصل الحسنات العظيمة في ذلك، ويكون له ثواب من أعتق 10 رقاب أعتقها لله عز وجل. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نعم، ولم يأتي أحد بمثل عمله إلا بمثل ما جاء به إلا عمل إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني من أتى بأكثر من ذلك فإنه يؤجر ويحصل الأجر على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. المعنى عن ابن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، وقد تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث أيضا مثل ما تقدم, من قال في يوم, من قال حين يصبح وحين يمسي, من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله سبحان الله بحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة, من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا أحد قال مثل ما قال قال أو زاد عليه. هذا مثل ما تقدم, من أتى بهذا الذكر في اليوم وفي الليلة وقاله حين يصبح وحين يمسي, سواء قال ذلك مجتمعا متواليا أو كان متفرقا, ولكن الأولى أن يكون مجتمعا في أول النهار ومجتمعا في أول المساء, فإنه يكون له هذا الأجر يوم القيامة. ولا يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد أتى بأكثر مما أتى به, يعني أنه أن هذا جاء بهذه الحسنات, فمن جاء بأكثر من ذلك فإنه يكون أكثر منه أجرا وأكثر منه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد العزيز بن المختار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن سهيل بن أبي صالح وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب ورواته في البخاري مقرون عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي قال حدثنا داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم لأصحابه قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة من قالها 1 كتبت له 10 ومن قالها 10 كتبت له 100 ومن قالها 100 كتبت له 1000 ومن زاد زاده الله ومن استغفر غفر الله له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نرى أبو عيسى هذا الحديث وفيه أن من قال سبحان الله وبحمده قال قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة فإنه من قالها من قالها مرة كتبت له 10 قالها مرة كتبت له 10 ومن قالها 10 كتبت له 100 ومن قالها 100 كتبت له 1000 يعني أن الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها. ولا حديث كثيرة والآيات كذلك جاءت نصوص كتاب السنة على أن الحسنة بعشر أمثالها, وأن كلما أتى الإنسان بالذكر لله عز وجل فإن الحسنة بعشر أمثالها. والحديث في إسناده ضعف من جهة بعض رواته, ولكن كون الإنسان إذا أكثر من التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل حسن بعشر أمثالها جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الإسناد فإنه ضعيف. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي هو صدوق مخطئ أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن داود بن الزبرقان متروك صدر الترمذي وابن ماجه عن مطر الوراق صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب ابن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففي إسناده متروك وفيه من هو كثير الخطأ داود بن الزبرقان ومطر الوراق. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا أبو سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الواسطي عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 مرة، ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، أو قال: غزى 100 غزوة. ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث في هذا الذكر، وهو أن من قال سبحان الله في يوم 100 مرة في الغداة في العشي كان كمن حج 100 مرة، 100 حجة. ومن قال سبحان الله وبحمده ومن حمد الله 100 في الغداة و100 في العشي كان كمن حمل على 100 بعير في سبيل الله، أو غزا على 100 فرس أو غزا 100 غزوة. كان أجره كمن حمل على 100 فرس، بمعنى أنه حمل عليها من لا يستطيع الركوب، من لا يستطيع الظهر، لأنه لا ليس له شيء يركب عليه، فسواء تبرع أو قدم هذه صدقة ليوزع عليها في سبيل الله، أو أنه أبقاها على ملكه ولكنه حمل عليها. الذين لا يقدرون، ليس لهم مال أو ليس لهم ظهر يركبون عليه، يعني على سبيل العارية وعلى سبيل الاستعمال المؤقت الذي هو في ملكه ولكنه تبرع بمنفعته في وقت معين، فإنه يكون له هذا الأجر العظيم. ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن هلل الله، قال: لا إله إلا الله 100 في الغداة مرة و100 في العشي، كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، يعني أنه أعتق 100 رقبة، فيكون يعني هذا التهليل الذي حصل منه في الصباح وحصل منه في العشي يكون معادلا ومساويا في الأجر لمن أعتق 100 رقبة في سبيل الله، 100 رقبة من ولد إسماعيل. من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي منه نبينا محمد، إليه نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويعني لعل تخصيص ولد إسماعيل لأنه أب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم من نسله، أو لشرف يعني هذا النسب وشرف هذا هذه النسل. وكما قد جاء في الحديث يعني التفاضل في الأنساب، وأن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فهذا يعني فضل في الأنساب، يعني في الأنساب هذا من قبيل فضل الأنساب، وذلك لأن هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون من اعتق من قال يعني هذا التهليل 100 في الغداة و100 في العشي تكون بمثابة من اعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. وهذا تقدم، والحديث في إسناده ابن حمرة، هذا اسمه ضحاك، ضحاك ابن حمرة، هو ضعيف، هو غير صحيح، الإسناد غير صحيح. قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي هو ثقة إلى الترمذي عن أبي سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الواسطي صدوق وثق أيضا أخرج له البخاري والترمذي عن الضحاك بن حمرة وهو ضعيف أخرج له الترمذي عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء الزكرات وأصحاب السنة عن أبي هو شعيب محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء الزكرات وأصحاب السنة عن جدي عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد حاجين وأصحابه في الستة قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره وهذا إسناد مقطوع يعني هذا متن مقطوع انتهى سنده إلى الزهري وهذا من قوله ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ما جاء عن الزهري مع أن الإسناد إلى الزهري ضعيف لأن أبا بشر هذا مجهول الذي يروي عن الزهري الذي هو البشر ويروي عن الحسن بن صالح مجهول فهو غير ثابت عن الزهري فهو أثر مقطوع أي انتهى هو متن انتهى إلى الزهري وفي إسناده ضعف وذلك بسبب أبي بشر الراوي عنه فإنه مجهول قال أحدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي وهو صديق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي عن يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن الحسن بن صالح وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي بشر وهو مجهول أخرج له الترمذي عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له 40,000 حسنة قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث قال محمد بن إسماعيل هو منكر الحديث ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن تميم الدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا صمدا لم يرد ولم يولد ولم يتخذ صاحب لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له 40,000 حسنة 40,000 حسنة والألف هو الذي يقال مليون في هذا الوقت 1,000,000 وهي 40,000,000 إذا قال هذه الكلمات فإنه يكتب له أجر حسنات بهذا المقدار من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمد إلها هو الإله الحق إلها واحدا أحدا إلها واحدا يعني ليس هناك غيره ليس هناك إله غيره فهو الإله الحق الذي لا تكون الألوهية إلا له وأحد وهو الذي انفرد وهو المنفرد ولهذا يعني الواحد الأحد أبلغ من الواحد، لأن الواحد دونه، فذكر الوصفين كونه واحدا وكونه أحدا. ومن أسماء الله الواحد الأحد، من أسماء الله الواحد ومن أسمائه الأحد. صمدا هو الذي يفزع إليه عند الشدائد، وهو مستغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه. لم يكن صاحبة لزوجة ولا ولدا، ليس له ولد، فإنه لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، وإن كله كفوا أحد. فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء، ليس له أصول فإنه لم يولد ولا فروع لأنه لم يلد، وليس له من يكافئه ويشابه ويماثله، بل هو سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، له الكمال المطلق، وهو الغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل من عداه، الذي الأول لا بداية له والآخر لا نهاية له سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث، الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الخليل بن مرة، وهو ضعيف أخرج له الترمذي. عن الأزهر بن عبد الله، وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. عن تميم الداري، تميم الداري رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وفيه علة أخرى مع كونه فيه خليل مرة، أيضا فيه الانقطاع بين أزهر وبين تميم، فإنه ليس له عنه رواية، يعني ليس له ليس من الرواة عنه، ففيه انقطاع. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا علي بن معبد المصري قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرز من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم ليس هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت على كل شيء قدير، دبر صلاة الفجر، فإنه يحصل وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم، كتب له عشر حسنات، نعم، ومحيت عنه عشر سيئات، نعم، ورفعت له عشر درجات، نعم، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه. كتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. وكان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه، يعني من كل أذى يصيبه، فإن هذا حرز له ووقاية في مستقبل يومه. كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. في حرز وحرس من الشيطان، يعني كان في ذلك اليوم في حرز وفي حرس من الشيطان، يعني محروسا منه بهذه الكلمات التي قالها. كان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، يعني أنه تغفر ذنوبه يعني في ذلك اليوم، ولا الشيء الذي لا يغفر والذي إذا حصل منه فإنه لا يغفر فإن هذا هو الشرك، وأما ما عدا ذلك فإنه يغفر له، وما عدا ذلك فإنه يغفر له. يعني معناه يعني ما أي ذنب دون الشرك يعني لا يهلكه ولا يحصل به هلاكه، وإنما يسلم من مغبته ومن تبعته، إلا الشرك فإنه لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر ليس كذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا وهذا الحديث يتعلق بما بعد صلاة الفجر وفيه هذا الثواب، وقد جاءت الأحاديث في قولي لا إله إلا الله شريك له 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وأن ثوابهما عظيم، وهذا الحديث يدل على صلاة الفجر، ولكن في إسناده شهر بن حوشب ويعني فيه ضعف، ولكن قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. قال حدثنا إسحاق بن منصور، وهذا الدبر المقصود به بعد الصلاة، دبر الصلاة يعني بعد الفراغ منها، لأن الدبر يذكر يطلق على آخر الشيء وهو ما قبل السلام، آخر الصلاة وما قبلها ما قبل السلام وما بعد السلام، لأن كل ذلك دبر، إلا أنه هنا هو بعد الصلاة بعد السلام، ولهذا فالدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء، على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره، فهو بالنسبة للصلاة يطلق على ما قبل السلام اللي هو آخر الصلاة، ويطلق على ما يلي آخره اللي بعد السلام اللي هو بعد الصلاة، فإن والحديث هنا الدبر هو المقصود ما بعد السلام ما بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو الكوسر ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا من أبا داود، عن علي بن معبد المصري هو أخرجه الترمذي والنسائي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن زيد بن أبي غنيسة ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن سهل بن حوشب وهو صديق كبير الإرسال والأوهام، عن البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الرحمن بن غن اختلف في صحبته أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن أبي ذر الغفاري جند بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. الحديث تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تضعيفه وقال أنه حسن لغيره كما في الترغيب والترهيب، وهو في الصحيحة في 2664 عن أبي أمامة الشاهد له رواه بشاهده، عن أبي أمامة مرفوعا من قال في دبر صلاة الغداة 100 مرة وهو ثاني الرجلين. قال الألباني وفي الحديث شهادة قوية لحديث سهل بن حوشب الذي فيه هذه الجملة وهو ثاني رجليه، وكنت لا أعمل بها لضعف شهر حتى وقفت على هذا الشاهد وفيه التهليل 100 مكان 10 والكل جائز لثبوتهما، فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله. فقد ذكر أن من أوجب تضعيف الحديث بشهر أنه قد اضطرب فيه في إسناده، فمرة جعله عن أبي ذر، وأخرى عن معاذ، وثالثة عن عبد الرحمن بن غن، لكن هو حسن بشواهده كما قال الحافظ. وكما هو معلوم هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثابت عن رسول الله عليه السلام في أحاديث، والشيخ الألباني ذكرها في أول كتابه سلسلة صحيحة في 1114 في 114 في الجزء الأول 114. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن زهير بن معاوية عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال زيد: فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين. فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. قال زيد: ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول، وإنما دلته. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي. قال: حدثنا زيد بن حباب عن زهير بن معاوية عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن أن الترمذي رحمه الله عقد هذا الترمذي باب جامع الدعوات، يعني هو مشتمل على حديث فيها فضل الدعاء ولا يعني فضله وعظيم أجره، وهو من جنس ما تقدم لأنه أفضله بترجمة جامعة. وأرد فيه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل باسمه بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث فيه توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأني أشهد، والمسؤول عنه ما ذكر، ولكن هذا هو التوسل. التوسل ذكر لأنه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته بأسمائه سبحانه وتعالى، وبالشهادة بأنه الإله الحق الذي لا تكون الألوهية إلا له، وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله باسمه الأعظم. وهذا الحديث أو هذا الذكر الذي فيه بيان الاسم الأعظم، قال الحافظ بن حجر أن هذا أصح ما ورد في بيان الاسم الأعظم، أصح وأحسن ما ورد فيه من الحديث هو هذا الحديث. وقد جاء حديث فيها ذكر الاسم الأعظم في ألفاظ أخرى، فمن العلماء من قال إن المقصود له الجلالة الذي يجمع بين هذه كلها، لأن كل الأحاديث التي وردت فيها ذكر الاسم الأعظم فيها ذكر لفظ الجلالة. قال: ولفظ الجلالة هو علم الأعلام، وهو الذي تأتي الأسماء تابعة له، وإذا ذكرت الأسماء ذكر قبلها وهو الذي لا يسمى أحد به إلا الله عز وجل. وهناك أيضا أسماء لا يسمى بها غير الله، مثل الرحمن والصمد والخالق والبارئ، ولكن العلم الذي هو معرفة المعارف وعلم الأعلام هو لفظ الجلال الله. قالوا: فهذا هو الذي يجمع بينها. ومن ناحية الدعاء، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بأنه الاسم الأعظم إنه يتابه ويتوسل به كل ما ثبت إنه يتوسل به، والذي يجمع بينها هو لفظ الجلالة وإلا فإنها تختلف في الألفاظ الأخرى وفي الأسماء الأخرى، تختلف في الأسماء الأخرى وفي الألفاظ الأخرى، ولكن يجمعها لفظ الجلال. والذي يرد والذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به ويتوصل به، يؤتى بهذا وبهذا وبهذا. ومن يسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا فيه الألوهية لله عز وجل، وأنه تعالى لله الحق، فمن العبادة لا تكون إلا له. ثم ذكر أسمائه بكونه أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مستغنى عن الأصول والفروع والنظراء، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، المفتقر إليه كل من سواه، الغني عن كل من عداه سبحانه وتعالى. قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي صدوق خلاف الترمذي والنسائي عن زيد بن حباب خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عندنا هنا زهير بن معاوية عن مالك بن مغول زيد بن حباب عن مالك بن مغول زيد بن حباب عن مالك بن مغول. هنا بينهما زهير بن معاوية، غير المعاوية في قصر يا أصحاب القصر. كل النسخ فيها هذا؟ نسخ الشارح ولا؟ نسخ الشيخ الألباني، النسخة الطبع القديم والنسخة الشارح. النسخة الشارح. بعده؟ بعد ذلك؟ بعد الحديث. قال زيد: فذكرته لزهير بن معاوية. هنا جاء فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين، فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. قال زيد: ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال أبو عيسى: وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول، وإنما دلته وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. كأنه يعني ليس في زهير بالاسم، لأنه قوله قال: قلت لزهير بعد ذلك، فقال: حدث من كلام المالك بن مغول. مالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن عبد الله بن بريدة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن أبي بريدة بن حسين الأسلمي أخرج له أصحاب كتب. قال يا أبو عيسى قبلها: فقال زيد فذكرته لزهير بن معاوية. زهير بن معاوية ثقة أخرج له، لكن نعم أصحاب كتب، لكن يقول: فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بالسنين، كأنه حدث من قبل. فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين، فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. يعني ليس بلازم أن يكون الحد بينها، يقول أن ذكر هذا الشيء الذي سمعه من غير طريقه بعد سنين من كونه رواه، ويحتمل أن يكون أنه يعني رواه عنه ثم بعد ذلك أعاده عليه، لكن ليس بلازم أن يكون أنه حدثه به من قبل. ذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بالسنين، فقال: حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. أبو إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال زيد: ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. سفيان الثوري سفيان بن سعيد منصور ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك إمام دار الهجرة. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. شريك النصعي الكوفي هو صديق كثير الخطأ، وحديثه خير البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول، وإنما دلته وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. دلته لكونه رواه عن عبد الله بن بريدة، فحدث الواسطة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا بارك الله فيك ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هذه فائدة أرسلها الأخ يقول أبو زرعة في كتب عندنا أربعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير التابعي وأبو زرعة الدمشقي ثم أبو زرعة الرازي ثم أبو زرعة العراقي وهو متأخر. نعم أبو زرعة يطلق على هؤلاء الأربعة وأقدمهم أبو زرعة بن عمرو بن جرير الذي يروي عن أبي هريرة ويليه أبو زرعة الرازي الذي هو من شيوخ مسلم وأبو زرعة الدمشقي بعده ثم آخرهم أبو زرعة العراقي الذي هو في زمن حافظ الحجر فهؤلاء اشتهروا بهذه الكنية أو بهذا اللقب الذي هو أبو زرعة وأقدمهم هذا الذي معنا في حديث أبي هريرة الذي ختم به البخاري صحيحة. أين آخر حديث البخاري آخر إسناد مر معنا يقول زيد ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك سبق اللسان فقلتم إمام دار هجرة لا مالك بن مغول هو اللي مالك بن مغول أنا قلت هكذا للناس فقلتم إمام دار هجرة يقول أخ ذكر بعض أهل العلم أن البصاري افتتح صحيحه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب إشارة إلى أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم يعني ليس ببعيد وأنا ذكرت هذا عند شرح هذا الحديث في آخر حديث العشرين حديثا التي أخذتها مصحف البخاري فإن ختامها هذا الحديث ختام العشرين حديثا هذا الحديث قد أشرت إلى هذا هناك لعل هذا فيه إشارة إلى لما حديث كلمتان حبيبتان يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قاعدة إذا أحب الله العمل أحب العامل. لا شك حتى من عليها السنة والجماعة أن الإنسان يحب الله ويحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله ما يحبه الله الذي هو العمل ومن يحبه الله هو العامل. بالعكس إذا أحب الله العمل أحب العامل الله أحب الكلمتين كلمتان حبيبتان إذا الله يحب العامل. يعني من أتى أقول من أتى بهذا العمل لا شك أنه محبوب لله عز وجل يعني بهذا الفعل الذي فعل يعني من يعني ما يحبه الله ومن يحبه الله والإنسان يحب من ما يحبه الله من الأقوال والأعمال ويحب من يحبه الله من الذوات يعني كالملائكة وكالأنبياء والصالحين من عباد الله. وهذا يذكر فائدة عن شيخنا عثيمين رحمه الله قال إن كل ما يتعلق بدبر الصلاة ذكرا فهو بعد السلام واستدل بقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وإن كان دعاء فهو قبل السلام في حديث ابن مسعود اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم هذا هو الغالب, وإلا فإن الدعاء الذي ورد على بعض الصلوات الذي ذكر الدبر يعني يمكن يأتى به قبل ويمكن يأتى به بعد, لكن الغالب على الأذكار أنها قبل السلام, على الدعاء أنها قبل السلام, والذكر أنها هو بعد السلام, وأيضا كذلك يدعى بعد السلام, ليس هناك شيء يمنع من الدعاء بعد السلام لأنه يعني ثابت وليس هناك دليل يمنع منه, لكن لا ترفع الأيدي كما سبق أن ربنا ذكرت فيما مضى أن رفع اليدين يكون فيما ورد وفي الذي لم يرد مثل أدبار الصلوات وفي الخطبة, فإنه يدعى بعد السلام يعني بعد الأذكار ولكن لا ترفع الأيدي عند الدعاء. فائدة حول ما ثبت من الدعاء عند رؤية الهلال في الضعيفة المجلد الثامن, أورد الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثامن 10 أحاديث ضعيفة من 3501 إلى 3510 وتكلم عليها في المقال وبالجملة, فهذه طرق كثيرة يثبت بها أنه عليه السلام كان يدعو إذا رأى الهلال. وأما بماذا كان يدعو فهذا مما اختلفت فيه الأحاديث على ما في أسانيدها من ضعف كما علمت, والذي تطمئن إليه النفس وينشرح إليه الصدر ثبوت الدعاء عليه السلام, ثبوت الدعاء عليه السلام وثبوت دعائه عليه السلام ب اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام, ربي وربك الله هلال خير ورشد, لورود ذلك في عدة طرق. وأما بقية الأدعية فشاذة منكرة لم يأتي ما يدعمها ويأخذ بعضدها, فالأولى الاكتفاء بهذا القدر من الدعاء, والله سبحانه وتعالى أعلم. كتاب سبقا ذكر في التنبيهات التي وقع على ما وقع لمبارك أوري, الكتاب اسمه التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي تحفة الأحوذي وعون المعبود, كتاب في 150 صفحة تأليف أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. يقول أخ لم يذكر اسم الدار التي طبعت. قال في مقدمته أما بعد فهذه هي الحلقة الأولى من سلسلة التنبيهات الجلية على الأخطاء العقدية في شروح كتب السنة النبوية, وهو يتناول نقد شرح شائع بين طلبة العلم من شروح الكتب الستة, ألا وهو تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المبارك فوري المتوفى سنة 1353. بالمناسبة لما ذكرنا هذا قلت هذه السنة التي ولدت فيه, أحد الإخوة نقل عنكم قال ولدت في اليوم الذي مات فيه. لا شيء ما نعرف, ما نعرف اليوم الذي مات فيه, وإنما في السنة التي مات فيها وهي 53. المعلوم مر بنا عن الشارح رحمه الله يعني في بعض المواضع أنه يذكر وكثيرا مما يأتي به نقول قال فلان, ولكنه لا يعني يعلق عليها, ولكن يأتي منه في بعض المواضع أحاديث كلام يدل على أن هذا خلاف طريقة السلف, وأن طريقة السلف هي إثبات يعني ما ثبت في النصوص دون تأويل. فيعني ما أدري عن كونه يعني ينقل ويسكت يعني هذا ليس بجيد, ولكن الذي يظهر من كلامه الذي يأتي به يعني في بعض الأحيان وهو لفظ عام أن طريقة السلف هي كذا وكذا, وأنه يعني يجب على ظاهرها وأنها لا تؤول, ففيه يعني شيء من التناقض أو شيء من التخاوت, أحيانا يعني يذكر نقول يسكت, وأحيانا يأتي بهذا الكلام الذي هو يعني يدل على أن منهج السلف وأن عقيدة عقيدة السلف وهي كونه تثبت على ظاهرها دون تأويل شيء منها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.